What?

جنته والله الله يصلح حالك الله يزيد عليك الله يزيد Yeah. ولا الشيخ احمد ندب زمان الله يفتح عليه كمان كده كمان يا بركه

But you know what I'm gonna do. What? بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحزن ما أحل الله لك لم تحزن ما مسلمات مؤمنات أن يبدله أزواجاً وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Thank you.